والنجم والشجر الله صحيح. الله صحيح. والسماء ما

أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت القلقون فلولا وأنتم حينئذ تنظرون فَلَوْلَا